وتفر كذلك. والله يذكرنا إذا ذكرنا. الشكر موصول. وبعد الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات وللإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله الإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مال ابن القيم رحمه الله وبعض العلماء القول بعدم ثبوت صلاة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل دائم كما قولكم. نعم عن رسول الله كفعل لم ترد بسند سالم من العلل. نعم قد ورد في صحيح مسلم حديثان على عائشة متعارضان، أحدهما أن النبي ما ترك أربعة في بيتها قط، ما ترك الضحى في بيتها قط، وحديث يعارضها أن النبي ما صلى الضحى في بيتها قط. لكن على الإجمال فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى. قال أبو هريرة كما في البخاري أوصاني خليلي بثلاث منها ركعتي الضحى، ونحوه قاله أبو الدرداء ونحوه قاله أبو ذر، لكن استند عن أبي ذر المرسل. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فذكر الحديث فيه ويجزع عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وأيضا ورد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث نعيم بن همام الغطفاني عن رسول الله فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. فلا مانع من ذلك، بل يستحب لنا أن نصلي الضحى. والنبي كان يجتزئ بصلاة الليل عن الضحى كما قال بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم. هل الأولى اللحاق بالجماعة ولو كنت في آخر ركعة والانتظار لبدء جماعة جديدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كيفية صلاة الاستخارة؟ ركعتين غير الفريضة، ثم بعد ركعتين تدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعافية أمري وعاجله وأجله، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعافية أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حسبك. ولا مانع من أن تكرر صلاة الاستخارة فإنها دعاء. ماذا كانت آية الله الكبرى مع رسول الله موسى؟ أكبرها العصا التي بها تحولت إلى حياة تسعى، التي بها انشق البحر لموسى، التي بها الحجر انفجرت منه 12 عينا. يقول إنه من الجزائر دعيني بشفاء ابنتي منال. الله يعافيها الله يعافيها الله يعافيها يا رب الله يعافيها. حكم زواج فعل الفاحشة بمن فعل بها. الزواج صحيح. صحة حديث بحث ابن آدم لقيمات يقيم صلبه أراه ضعيفا، والانقطاع وارد بين راويه أظن يحيى بن جابر الطائي وبين الصحابي هذا الحديث. ما حكم الصلاة في مسجد في قبر والقبر ليس ناحية القبلة؟ صلاة مكروهة على الأقل. وعليك السلام يا حماد بن محمود. أبوه لا يصلي وأنا لا أستطيع، فلا شيء سوى الدعاء له، فماذا أفعل؟ هذا الذي النصح والتذكير والدعاء. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، عافاكم الله من كل مكروه وسوء. الله يريح بالنا وبالك، بارك الله فيك. طلقها زوجها ثلاث مرات فعزمت على الزواج من غيره بنية طلب الطلاق حتى تحل له، والزوج الجديد لا يعلم شيئا ولن تكلفه شيئا. التحليل يكون من قبل الرجل ليس من قبل المرأة. المرأة حتى وإن رغبت في الرجوع إلى الأول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسلاتك وتذوق عسلاته. زوجته كانت حاملا في شهرين ولم يتم الحمل، وتمت عملية إجهاض في أسبوع. فهي الآن في فترة نفاس ولا تجد المعاشرة. نعم إذا انقطع الدم عاشرها إذا رأت الطهر. صحة حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صفح رجل لم ينزع يده من يده حتى يكون آخر هو الذي ينزع. أحتاج مراجعته. يقول أن أعمل في مكتبة فيها أدوات تجميل للنساء وبرفانات، فما حكم العمل في هذا وما الذي يجب علينا؟ لا بأس بهذا العمل. رد المظلمة لأهلها بسعر يومها وبسعر الآن. يعني مثلا تأكلت على شخص مالا من 30 سنة والآن تريد أن ترد إليه 100 جنيه، 100 جنيه ظلمته، فالعقوبة ستكون عليك تعزيرية ليست ربا، لأنك لم تقترب منه إنما خدعته. فلي يوجد ظلم يحل عقوبته ويحل عرضه. فأختار في هذا الرأي أن العقوبة ليست بقاصرة على السجن فحسب، بل قد تكون تعزيرية، والتعزير بالمال له أدلته. هناك فارق بين النصب والغش والتدليس والكذب، وفارق بين القرض الحسن. فإن أعسر المقترض يصبر عليه، أما إذا مطل شخص وقال افعل ما بدا لك فهذا توقع عليه عقوبة تعزيرية للإضرار الذي حدث. الله يسر لنا ولك ولابنك ولأبنائنا وبناتنا كل أمر عسير. ماذا تصنع المرأة عند الولادة؟ تصنع تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لها أمرها. صار في نزل من السنة عمل عقيقة في اليوم 14 من 21 إذا فات السابع، ليس هناك دليل على هذا. أحمد، هل يجوز الأخذ برأي العلماء الذين يقولون بعد وقوع طلاق البدء رأيهم تالف؟ إياك أن تأخذ بهذا الرأي، إياك ثم إياك، لأنه رأي شاذ جدا. وعليك وعلى الشيخ مشهور أفضل صلاة وأتم تسليم. إذا أمر الحاكم الأمن بأن ينزع حجاب كل النساء المسلمات، في هل يخرج ذلك من ملة الإسلام؟ هذا مجرم ولا يطاع في هذا الباب أبدا. نرجو من الإخوة أن يفسحوا عفوا. حكم العمل مع الأجانب ونقلهم ونقلهم إلى الأماكن السياحية، مع أن بعضهم يحمل خمر وربما يكون اللباس غير محتشم. هو جواز نقلهم تنقلهم، لكن إذا تعلم أنه يقينا سيذهب إلى أماكن فجور لا تساعد على الإثم والعدوان. ما يحرم من الرضاعة وأن يسلم على الأخت من الرضاعة، نعم يسلم على الأخت من الرضاعة ويخلو بها يخلو بها إذا أمت الفتنة. يقول السائل: دخلت في الركعة الثالثة في الجماعة، هل أقرأ التشهد الأخير كاملا أم نصفه؟ الأمر واسع في ذلك، بين وإن اخترت لا جناح عليك، وتابع إمامك. سبب قلة البركة في المال والصحة، استغفر لذنبك. الله يعافيك يا يونس. هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات؟ لا أعلم دليلا على المقامات، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الرأي في السلسلة الصحيحة والصحيح الجامع للمبادئ؟ نفع الله بهما نفعا عظيما، ولكن ومع موجة التقنيات الحديثة وظهور كتب الآن التي لم تكن ظهرت، تراجع كثير من الأحاديث فيها بناء على ما ظهر من كتب العلل والمتجدات العلمية التي ظهرت من ظهور بعض الرواة الذين كانت أحوالهم خافية على بعض العلماء. نسأل الله أن يهدي رؤساء المسلمين، نسأل الله أن يهدي رؤساء المسلمين، نسأل الله أن يهديهم إلى كتابه وسنة رسوله، وأن ينجيهم من العلمانية القذرة الدنسة والديمقراطية القذرة. نسأل الله أن يحكم فينا كتابه وسنة رسوله. ولذوي لحكام المسلمين يقول الله لمن هو خير منهم، يقول الله لمن هو خير منهم لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هل تجوز صلاة الوتر بعد العشاء مباشرة؟ جائز إذا كنت لم تصلي بعد ذلك، أما إذا كنت تصلي بعد ذلك فاجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت عند صاحب دكان طلبت منه ما أريد من حاجيات لا أشتريها، لكنه تجاهلني عنوة وبقيت ولم أذهب وأعطاني العامل معه السلع. هل أثم لأني أذلت نفسي؟ لا تأثم، لن تكون محتاجا. هل يجوز للإمام أن يدعو لنفسه في السجود في صلاة الجماعة؟ يجوز، نشر الإخوة لموضوع حضن جمعة المنصورة أدين القذرات يا أحمد الهلالي. كل من ينشره يأسن، كل من ينشره يأسن. شاب فاسق في جامعة، في جامعة من الجامعات المصرية، فاسق مع فتاة فاسقة أظن أنها، ما أدري هل هي من اللقطاء ولا ماذا، هذه ارتكبان المحرم أمام، يعني عفوا يقبله أمام الناس، يأثم من ينشر هذا. هل يجوز التبرع بالمصاحف الزائدة في المسجد لأحد المساجد التي لا يوجد فيها من نوى؟ لا يجوز، يجوز نحن مع المصلحة العامة. بارك الله فيكم يا أبا أحمد وحفظك الله. علم التقوى والتنمية البشرية هذا علم دخيل له عليه، وكثير من العاملين به لا يكادون يؤمنون بالقدر، فلذلك ترى في هذا العلم أحيانا عيوبا كثيرا عن الشريعة الإسلامية. محمد بن علي فتاة منتقبة قصيرة وتمشي مع زميلات لها أطول منها فتكون ملفتة للنظر، يجوز أن تلبس الكعب، يجوز لها ذلك، لكن لا تدلس بذلك على خاطب ولا تتبرج بذلك. تلبس ملابس فضفاضة وتلبس الكعب العالي ما لم تحدث به صوتا يلفت النظر إليها. يوم القيامة مقداره 50,000 عام، فما اليوم الذي مقداره 1,000 سنة ممن عد؟ قال فريق من العلماء ذاك يوم واحد يطوله الله على من يشاء ويخففه عن من يشاء، فأصحاب الجنة يوم القيامة لا تأتي عليهم الطيلولة إلا وقد أخذوا أماكنهم من الجنة. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. محمد بن يحيى هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القدم على القدم عند الاسترخاء على الظهر؟ ورد ذلك لكن وردت له معارضات، وما هي منزل على إذا كانت العورة ستنكشف، فإذا نام الشخص وضع رجله اليمنى على اليسرى فظهرت العورة يحلم، لكن إذا كان لابسا لبسا سابقا ساترا لا بأس بذلك. أين تعتد المرأة المطلقة ثلاثا؟ تعتد في بيتها ليس في بيت الزوجية لأنها لم تصبح زوجة. هل ينفع أني أخرج زكاة عن أخي لأنه كان لم يصوم لأنه كان مريض؟ زكاة عن أخيك، إذا كنت تقصد الزكاة، إذا فهمنا الحديث السؤال على ظاهره، فهل يجوز لشخص أن يخرج الزكاة عن شخص آخر؟ يجوز ويخبره. أما إذا كنت تقصد إخراج الزكاة له كمريض، يجوز إذا كان من الاحتياج. حكم الإيمان بالأحجار الكريمة كالعقيقة واليقوت، الإيمان ما السؤال يعني؟ حكم الإيمان بالأحجار الكريمة، لم أفهم السؤال يا أحمد يا جرح. يا حسن بن سعيد لا تعقد الأمور، يقول كان بإمكاني أن أذهب إلى دكان آخر فهل آثم لأنني أنزلت نفسي؟ أجبناك لا إثم ولا شيء إن شاء الله، ربنا يرزقك الإيمان وأعرض عن الجاهلين. ابن فارس يصحى مفزوع من النوم فماذا أفعل؟ أقيل المعوذات. اشتريت سهما للتجارة وكنت أدفع له الزكاة لسنوات، ولكن السهم وقف لأجل غير مسمى لا يعلمه إلا الله، تتوقف الزكوات إلى أن تسترد السهم فحينئذ تخرج عنه زكاة سنة. من هو صدر الدين القرنوي؟ لا أعرف عنه شيئا. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عدوى ولا طيرة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلد من مجدون فرارك من الأسد؟ لا تعارض ولا اختلاف، هذا في باب وهذا في باب، هذا في باب الإيمان، نعتقد أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها وفي ذات الوقت يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، فهذا في باب الإيمان وهذا في باب العمل، نعمل كما أمرنا ونؤمن كما أمرنا. كسائر الأمور أعتقد أن الرزق مقدر ولكن فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور. أعتقد أن الأجل مقدر ولكن أبتعد بنفسي عن المخاطر. أعتقد أن الشفاء مقدر ولكن تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. كذلك أعتقد أن النصر مقدر ولكن عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآيات. فلا تعارض، هذا عمل وهذا عقيدة، فنعمل ونوقن بأن الأمور مقدرة فلا عدوى مؤثرة لذاتها، ولكن نفر من المجنون في الرغم من الأسد. سمير ابن أحمد ابن عبد الفتاح هل يدخل رجل قلبه معلق بالزواج من امرأة ثانية ولا يوجد امرأة بعمرها من أكثر من 10 سنوات ضمن حديث من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها؟ لا، ما كل شيء مقدر. هل تدخين الأرجيلة وحكم الأرجيلة الشيشة حرام لأنها مضرة، حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد لا بأس أن تصبغ المرأة بما شاءت. الأبراج دجل، هل يجوز العزلة حاليا؟ من خلط الناس وصبر على أداهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أداهم. إذا كنت تستطيع مخالطة الناس والصبر على أداهم وإرشاد الضال وعيادة المريض واتباع الجنازة والإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أحسن من أن تنزوي والفساد يستشري من حولك. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هل يجوز اشتري منزل بسبعة 75,000 وطلع صاحب منزل يدفع مقدم 5,000 والباقي على 8 سنوات؟ الصورة قاصرة. هل الجن وضوء؟ احرصي على ما ينفعك يا ملائكة الرحمن، تلقبت بهذا. ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة، فمتى يكون ضرورة؟ هل يمكن ذكر مثال؟ اذا كان فاسق يحذر منه، انت تعرف ان السارق تقطع يده وقطع اليد ما شاء في الناس، سيظهر في الناس. وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين أيضا في الزانية والزاني. حكما سب دين، سب دين كفر إلا أن يتوب. هل يجوز أن نأكل في المطعم وفيه الموسيقى خفية؟ ابتعد عن أماكن المحرمات، ابتعد عن أماكن المحرمات. شاب يقول إنه يدرس بالخارج، تعرف على فتاة إسرائيلية ويريد الزواج بها وأخذ الجنسية خاصتها من الحكم، بئس ما صنع. أما الزواج باليهودية العفيفة فجائز، أما أخذ الجنسية الإسرائيلية سيجند ضد أهل الإسلام، كفاه الله شر الدنيا وفتنتها. الله يعافيك يا أحمد. إذا دفع إنسان بالتي أحسن مع أطبائه فقوبل بالإساءة أيضا، يستمر في الإحسان. نزول دم في غير موضع الحيض، هل أصلي؟ لا، يكون دم فساد إذا لم يكن دم في صفته ولونه ويأتي مشابه لدم الحيض. رجل يسأل قليلا، أخبرته أمه أنه رضيع كانت أمه تتركه مع جدته الأبي، فإذا بكى أرقمته تديها ليسكت رغم أنها كانت كبيرة السن، هل يحرم عليه الزواج من ابنة عمه؟ إذا كانت تدر لبنا يحرم عليه الزواج، إذا لم تكن تدر لبنا لا يحرم عليه الزواج. حديث لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطرقات تسافد الحمير صحيح. شخص بعد أن باع منزلا صغيرا ويعمل ليلا نهار كي يجمع نقود أكثر ويضيفها للثمن الأول ويشتري منزل أكبر يلمه هو وأسرته، سؤال مر الحول على الثمن الأول، ما دام المبلغ في يدك لم تنفقه وجبت عليه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب ومرت عليه سنة. الإمام يركع قبل انتهاء من قراءة الفاتحة، إذا كنت تستطيع أن تقرأ سريعا متجاوزا في القراءة فاقرأ وادركه راكعا، إن عجزت عن ذلك اركع معه، إذا ركع فاركعه. لمن تكون دية المقتول بالخطأ لزوجته أطفاله، الدية تقسم قسمة الميراث، ورث الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة أشم الضب من دية زوجها. حكم إزالة الشعر الزائد من الحجب بنية التزاين للزوج، وأنا لسه أعرف إذا كان نمصا النمص ملعونة فاعله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. هل فعلا الراجع لمن ترك 5 صلوات أن لا يقضيهن ويستخفف؟ كلام خطأ. رأي الجمهور أن الذي ترك صلوات عمدا وتاب عليه إعادتها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ما رأي في بعض مشايخ السعودية بأن النقاب الذي يضل عينين حرام؟ لو إذا كان يفتن، إذا كان يفتن. ما هي الرقية الشرعية؟ يرقي نفسك فتحت كتابه بهذه الكرسي أو المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. وما ورد عن النبي عليه السلام. صحة حديث ستر ما بين أعين الجن وأعراض بني آدم إذا دخل أحدهم أن يذكر اسم الله، حديث معلول. ما حكم مقولة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وقلة الغطاء، الدهر لا يفسد شيئا، والله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كالجاهلات التي يقول أيضا الذي كسر لا يصلح، كلام غلط. الله قادر على كل شيء، وإذا حصلت مشكلة وأخطأ شخص له أن يتراجع ويستغفر الله. فلا تعقدوا الناس بأشياء ولا بأمثلة تضربونها تخالفون بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه نوى أداء العمرة إن شاء الله مع أولاد صغار سن، هل تقبل أو تكتب لهم عمرة؟ إن اعتمروا فتاة العمرة 14 عاما هل جائز لا لبس البنطال؟ هذه فتنة وهذه نهادة البلوغ إن لم تكن قد بلغت وتفتن. يقول أترك أجري للطرد المحتاجين بنية الزكاة. من أنت يا ولد؟ من أنت؟ وأي أجر؟ إذا كان إذا كنت مدرسة وهم يدرسون درس الخصوصية عندك فلا بأس أن تتركي للمحتاجين وأجرك ثابت عند الله. ألا يفعلوا خيرا فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أبي أرضعته أخته 3 أشهر التي هي عمتي، هل بناتها تزوج لي تجوز لي للزواج؟ لا، لأن بنات عمتك سيكونون عمات لك من الرضاعة. ما حكم شيخ يرقي وفرقها ويريدها فيما تراد الأنثى بحرام؟ هذا فاجر، هذا فاجر. ونحذر النسوة من أن يذهبن للهجة عند شخص فحل يقول لها دخل الأفريت من هنا ويريد القول من هنا إلى غير ذلك من العبث. ما حكم حلق اللحية خشية الملاحقة لمنيه؟ اصبر اصبر حتى نقيم شرع الله ونقيم شعائر الله. إلى إذا كان الأمر فوق طاقتك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ابنه عمره 10 سنوات كان ذكيا مثابرا في حفظ القرآن والحديث، لكن صراحة ما تغير كل ذلك وأصبح مشتتا فاقد التركيز لدرجة لا تطاق. من نسي ما كان يحفظه فما الحل؟ الدعاء والصحبة الصالحة. أخذ موانع للحمل لأن أولادي صغار. إذا كنت تأخذ حبوب من الحمل لمدة لإتمام الرضاعة 2 سنين فلا بأس، أكثر من ذلك يكره إلا لضرورة. ذهاب طالب في الثانوية العامة لمعلمة درسا مع مجموعة من زملائه حيث وجدت الفتنة بتاعت. وإذا تعذر إطعام المساكين في الكفارة يستطيع إطعام نفس المساكين 10 مرات؟ لا، خلاص. إذا تعذر إذا لم تجد مسكينا يعني عذرا أوضح، الله يقول فكفارته إطعام 10 مساكين. فقال تعالى فكفرت إطعام، هو طعام ليس نقود، 10 ليس 11 وجبات لما 10 مساكين. إلا إذا لم نجد 10 أبدا فحينئذ يجوز أن نعطيها لمن دون 10، نوزع 10 وجبات على من دون 10. دل على ذلك حديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني احترقت وأتيت أهلي في رمضان، النهاية أن النبي قال له في العتق خذوا فأطعموا أهلك، 50 مسكين قال خذوا فأطعموا أهلك لما قال ما بين لابتيه أهل بيت أفقر من أهل بيتي. حكم توجيه الميت للقبلة، هذا رأي جماهير العلماء باستثناء سعيد بن المسيب، لأنه لما حضرته الوفاة لتوجيه للقبلة قال أو كنت على غير قبلة. قال وردت عدة حديثة فيها استحباب توجيه المحتضر للقبلة وإن كان في كل منها مقال، لكن عليها عمل جماهير المسلمين. صلوا المغرب وبعد الأشياء اكتشفوا أن المغرب صلوا ركعتين، هل يصلوا ركعة التي نسوا أم يعيد المغرب؟ يعيد المغرب. حديث الرجل الذي قال يا رسول الله إذا لي بالزنا حديث ثابت صحيح. أي ابنك لا تزيل شعر الحاجبين تزيلا لزوج إنما الطاعة في المعروف. ما صحة حديث الصحابي الذي قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفي همك ويغفر ذنبك أو يقضى بينك. حديث ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. هل نصاب الزكاة 85 جرام؟ هي 24. نعم هي 24. ضع ليمون على الشائر، هذا ليس بسؤال. ماشي، المرة الجاية نسينا الليمون إن شاء الله. جزاك الله خيرا. هل تجوز مقاطعة الأخت المتبجية التي تصل على التبرج؟ إذا كانت المقاطعة ستجدي معها حيث تردها إلى الحق ردا جميلا فلا بأس، أما إذا كانت ستزيدها فسادا فلا يجوز ذلك، فالله لا يحب الفساد. رجل يستمع القرآن ووضع رجل على رجل، في شيء؟ رجل على رجل لا بأس. حكم الصلاة بالثوب الذي بها أترك حكم الصلاة صحيحة. هل كراهية الزوج عفوا. هل كراهية الزوج لعدم غيرته على أهل بيته مع اعتبار كرمه وحسن معاملته ينبر للطلاق؟ أخشى أن تكون المرأة موسوسة فقط. هل تقضي أم تبدي المرأة الحاملة المرة التي أفطرت؟ تعيد الأيام التي صامتها؟ هذا اختياري لها والله أعلم. رجل اكتشف أن امرأته تشرب خمر، عياذا بالله، ووبخها وهجرها، فبكت وقالت له لن أفعل هذا ثانية، هل يطلقها؟ ينظر إلى سيرتها العامة، امرأة مصلية تخاف الله، صادقة في حديثها، لا بأس أن يعفو عنها وبعد ذلك يتابعها. والله أعلم. أما إن كانت كاذبة ولا تصلي فيغير عتبة بابه. حكم الوشم وفعله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمنتوشمة. العيش في بلاد غير المسلمين هل يجوز مع العلم بوجود صعوبات في أداء الفرائض في أوقاتها؟ إذن يرجع إلى بلدك إذا كنت لن تستطيع أداء الفرائض في وقتها. عافاك الله يا محمد بن ضيف، أشكرك. ما قولكم في الإعجاز العددي والعلم في القرآن؟ تلك خرافات في أغلب أحوالها. قال كثيرون من الناس إن هناك إعجاز عددي في القرآن وتكلفوا ما لا علم لهم به. وبعضهم يقول مثلا آية الحديد، أنزلنا الحديد في بأس شديد رقم 57 في سورة الحديد، وإذا حللنا بروتونات الحديد نجد كم بروتون وكم إلكترون. كل هذا من التخاريف التي يؤدب القائلون بها. تفسير: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فيها قولان العلماء: القول الأول الكلمات الخبيثة يصدرها الخبيثون، الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون. إن سألت عن الكلمات الخبيثة من قالها تجده خبيثا، إن سألت عن الكلمات الطيبة من قالها تجده شخصا طيبا. هذا الوجه الأول هو الذي عليه أكثر العلماء، لأن لا تجاءت بعد حديث الإفك. أيضا قال قائل: الرجل الطيب في غالب أحواله يبحث عن المرأة الطيبة، والمرأة الطيبة تبحث عن الرجل الطيب، والخبيث يبحث عن امرأة على شاكلته في غالب الأحوال. نعم قد يخدع شخص صالح ويقع في الزواج بامرأة فاسقة دون علمه، لأن نحن نبدأ على الظاهر والله تعالى السرائر. قد تخدع امرأة صالحة وتتزوج برجل فاسق يظهر أنه يحبها ويظهر فتبتلى. لكن التأصيل هو ما ذكر: هل يجوز أن نكري المحال للتجارة؟ أسبابي أنا في المعرض، يعني أجر المحل لجواز أجنبي، ما النشاط الذي سيمارس في هذا المحل؟ قل كلمة للربويين: أقول لأهل الربا الذين استحلوا أكل أموال الربا، أقول إن الله قال في كتابه الكريم: ودائما وأبدا خير ما نذكر به كتاب الله وسنة رسول الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعلموا أن الله يحاربكم ورسوله سيحاربكم. من ثم نقل عن بعض السلف أنه يقال للمرابي يوم القيامة: البس درعك واحمل سيفك. لماذا؟ قال: لأنك ستحارب. يقول: أحارب من؟ قل: ستحارب الله وتحارب رسول الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي يقول: لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. والله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. حكم علاج الطبيب البيطري للعقم لدى الكلاب. سئلنا هذا السؤال يا أبا الحسن، يعني هل هي كلاب يعني تنتج سلالات طيبة للحراسة والصيد؟ لا بأس، لكن كلاب أنت تزيد عدد الكلاب. النبي يقول: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، فيكره ذلك. يجري عمليات لعقم الكلاب في ذات الوقت، الدول تحارب النسل الحلال من بني آدم، ويجرون عمليات لمعالجة العقم عند الكلاب، تضارب غريب. يمنعون الفتاة من النقاب في الجامعات، ويلبسون البنات لبس عاري وفضائح لا تنتهي في الجامعات. اتقوا الله يا أيها المسؤولون فإن الله سئلكم عما استرعاكم. الله سيسألكم عما استرعاكم. هل هناك دعاء لدفع المرض في السنة النبوية؟ مش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الغدر. سخن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استكنف في يديه المعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. أنصحني بالزنجبيل يا عصمة من شوي حفظك الله. وكنت أرى أن تنصحني أولا بسؤال الله الشفاء. حكم تحديد نوع الجنين في الحق للنشر لا بأس بذلك مع الاعتقاد الصحيح أن تعتقد أن نفسا لن تخلق إلا إذا أراد الله. تعتقد تمام الاعتقاد في قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حكم لعبة الشطرنج. الحمد لله يرى جمهور العلماء أن لعبة الشطرنج تحرم، بينما ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله إلى أنها مكروهة، واختار القول بالكراهة لما فيها من إضاعة للأوقات وإهدار للعقول وإرهاق للعقول كذلك حيث لا فائدة. هذا قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، لكن الأثر عن علي لا يثبت ولم يثبت في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا العمومات أن هي عن ضياع الأوقات وضياع العقول. محمد بن السيد يسأل عن حكم النوم عن صلاة الفجر. أمن أنه راجع من العمل قبل الفجر بساعتين أو ثلاث ساعات، لا تكن بصفة يومية يا محمد، رتب أمورك على أن يكون على أن تكون صلاة الفجر من شأنك. بارك الله فيك. يقول قرن تنمية المشروعات بالبضاعة والنية فتح بيتي قرض بالربا لا يجوز، ولكل امرئ ما نوى، يعني ترابي وتقل لكل امرئ ما نوى. شو لك شرطان لسلامة العمل؟ العمل يكون صحيحا، النية تكون صحيحة. العمل الصحيح بدون نية صحيحة لا يجوز. النية الصحيحة بدون عمل صحيح كذلك لا تنفع أمام الله. لا بد من التوازي، نية صحيحة وعمل صحيح. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رجل تشاجر مع عمته وأثناء المشاجرة سقطت أمه بسبب أزمة صحية وقد شفيت ولا يستطيع أن يسامح نفسه، كلما تذكر ذلك رغم مرور 8 سنوات لا تيأس من رحمة الله وأصلح ما أفسد. هل تجوز تسمية ابن ياسين؟ تجوز، لكن لا تعتقد أن ياسين اسم رسول الله، يا حرف مقطع يا وسيم. إلا من قال إن ياسين هو إلياس سلام على إلياسين، الله أعلم بذلك. يقول مصعب بن علي أقصد الربوبيين الذين يؤمنون بوجود خالق فقط ولا يؤمنون بالرسل. لا تسميهم أنت اسم جديد، هم مشركون، هم مشركون. أهل مكة كانوا يؤمنون بالله، كانوا يقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. أهل مكة كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كانوا يقولون ويحجون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا شرك، أقاموا بالله لم يجحدوا الله. فمشركوا قريش أفضل من ملاحدة هذا الزمان. أبو جهل ابن هشام، وأبو جهل ابن هشام مع كفره وعتوه في الكفر أفضل من ملاحدة هذا الزمان في هذا الباب. هم كانوا يقرون لله خالقا ورازقا أن ملاحدة زمننا فيجحدون الخلاق العليم. هل على الزوج إذا مرضت زوجته نفقة علاجها؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فيرى شيخ ابن تيمية أنه يلزم بنفقة زوجته، أما الأئمة الأربعة فيرون أن ذلك على الاستحباب ليس على الإيجاب. والرأي الذي أختاره هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا تعنت الزوج في ذلك وقال أنا ليس بواجب علي عند الأئمة علاج زوجتي، فنقول عندهم أيضا لا يجب عليها أن تخدمك. حكما منع أخته أن تدخل على أمها أثناء موتها، لأن أخته طلبت بميراثها في أبيها، وأبوها مات من 5 سنوات وأمها تريد أن تراها، ستحمل أخوها اسم هذه القطيعة. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصدهم وأعمى أبصارهم. ما حكم النوم والغرفة مغلقة؟ لا بأس. كان الرسول ينام في غار حراء وحده عليه الصلاة والسلام، وكان اعتزل نساءه شهرا فكان ينام في مشربة له. أما حديث نهى النبي عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، فحديث لفظه معلول وصوابه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. أما النوم وحده جائز. ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، حكما كان لديه فوائد بنك وصرفها، عليه أن يستغفر الله ويخرج مكانها. ما أعلم البنوك التشاركية، هل هناك بنوك تشاركية؟ لا أعلم، ولا تسمح الدول لبنوك يسمونها تشاركية. حكم المرأة التي لا تسمع كلام زوجها، إذا كان لا تسمع كلام زوجها في المعروف تأثم، إذا كان في الخير في الشر لا تأثم. هل على المرأة التي أفطرت في رمضان؟ قلنا إن عليها القضاء فقط. حكم المسح على الجهر أثناء الوضوء، تلك مسألة خلاف بين العلماء والقولان موجودان، وأفطر لك على المسح. ما معنى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا؟ المعنى والله تعالى أعلم. تعالت منزلة ربنا سبحانه وتعالى، وتعالى قدر ربنا عز وجل عن اتخاذ الصاحبة والولد، كما أقول لك لا يليق بمنصبك أن تفعل كذا. فالجن قالوا أنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا، وتعالى قدر ربنا عن أن يكون له ولد. هذا هو المعنى. ونحن نقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فليس الجد هو جد أبو أبوك ولا أبو أمك، لا أبدا. لا ينفع ذا الجد صاحب الجد، صاحب الحظ، صاحب الغنى، صاحب المنصب، صاحب الجاه، عندك جاهه، لا ينفع جاهه عندك يا ربي. أجبنا يا ابن عبد الحي على الدية أنها توزع كما يوزع الميراث. قال عالم ان من يقول بجواز اثبات الثوب هو ضال، هل هذا من الغلو؟ نعم، من الاسراف ان يقول هذا انه ضال، انما يفصل في الاسبال هل الخيلاء او ليس الخيلاء، فكل له حكمه. اما الاطلاق ليس كذلك. ما حكم تسجيل الاب بيت كعقد زواج للابن وبعد الزواج ترجع الاب لبيته بالتزوير؟ يا أم رافت هل تنتظرين مني أن أختي في التزوير؟ يا أم رافت قلت، قال لزوجتي أنت طالق على الهاتف وأنا في دولة ثانية، هل وقع طلاق؟ نعم وقع طلاق. هل يجوز أن أردها على الهاتف؟ في العدة يجوز أن تردها على الهاتف إذا كانت التطليقة أولى أو ثانية. البنوك الآن تقدم تمويل للمشروعات التي تساهم في النهضة باقتصاد الدولة، إذا كانت بفوائد ربوية حرام، ولو قلت الفوائد الربوية. أما كانت رسوم إدارية، رسوم إدارية الأمر فيها سهل. هل تجوز الصلاة بعد صلاة العصر وصلاة الفجر ذوات الأسباب، أما غير ذوات الأسباب فالنبي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الظهر بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بارك الله فيك. ما هي البدرة الجميلة التي تقولها يا أبا الحسن؟ يقول معي مبلغ مالي لا يكفي لشراء سيارة، هل أذهب أن لأحد يشتري السيارة ثم أشتريها منه؟ هذه حيلة من حيلة الربا. امرأة مطلقة من سوء خلق زوجها ودياسته وإصابته بالإيدز، ومع ذلك يذهب يرى أولاده في المدارس وغيرها ويبث فيهم أفكارا سامة، فما عساها أن تفعل؟ تختلع منه، تتركه. سوء الخلق، الدياسة، إصابته بالإيدز، يبث فيهم الأفكار السامة كثيرة بأن نقولها تطلب الفراق إن صدقت في توصيفها. نعم. مطلقة، عفوا، امرأة مطلقة من سوء خلق زوجها، هل تحرم الأولاد منه؟ لا ضرر ولا ضرار إن كان حسنت، إن كان التقاء بهم سيؤثر على سلامة دينهم تبعدهم عنه، وكذلك دنياهم لأنه مصاب بالإيدز. نصحة حديث أبي عبد الله محمد بن خفيف، هل يجوز قياس مدة استضافة الطفل لأبيه المطلق قياسا على حديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كيف قياس مدة استضافة الطفل لأبيه المطلق؟ يعني تقول من أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، تجعل للمرأة ثلاثة أيام والأب يوم واحد؟ ما هذا القياس؟ إذا كان البلد الأصلي ليس فيه عمل ولا أمن ولا صحة، الأفضل بقاء في عند الغرب رغم صعوبة إقامة شعائر الدنيا. دينك أولى من دنياك يا أبا الحسن. صاحبته محل ملابس حريمي تسأل هل يجوز أن أبيع البنطان الجلد للفتيات؟ يجوز، والإثم على من تستخدمه استخداما سيئا. أدلل، الرسول صلى الله عليه وسلم أتته حلة سيراء من حرير، فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل فيها بها للوفود والأعياد، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي أرسل بها إلى عمر في اليوم التالي، فقال عمر يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فدل ذلك على جواز بيع الحلة السيارة. هل المسافر أن يصلي الوتر بعد قصر العشاء في وقت المغرب؟ لا، يؤجل الوتر. ما أعرف دواء الوتر يصلى قبل العشاء. يشتري تليفون أخوه يريد أن يشتري تليفون بالتقسيط وعايز نضمنه، وأنا كل خوفي من الموضوع أنه يشغل عليه أفلام وغناء. أولا التقسيط سيكون من بنك ولا من أين؟ إذا كان أخوك فاسقا لا تساعديه على الفسق، لقد طغى اليهود على المسلمين. اعلم ان الله قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فاعلم أن الله أخذ الأمم وهي ظالمة وهي في أوج قوتها، ففرعون لم يؤخذ وهو ضعيف كان معه جيشه، ولم يخلق أبدا وهو ضعيف. عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ما كانت ضعيفة لما أخذها الله أخذت عزيز مقتدر. ثمود كذلك، قوم لوط كذلك، فهؤلاء الظلم ما أخذهم الله وكانوا ضعفاء بل في أوج قوتهم. فليتفطن لذلك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تقول سميت ابنتي يارا لسؤالها، حديث من زار مريضا صلى عليه سبعون أنت ملك لا يصح. تفسير الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ إنها تذهب حتى تأتي تحت العرش فتستأذن ربها في الطلوع، فإذا لا فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن. قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورأها الناس أمامه كلهم أجمعون، ولكن ذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن يسكن في مدينة وأعمل في مدينة أخرى أن يجوز لي أخذ رخصة السفر في المدينة التي أعمل بها، علما ليس لي مكان مخصوص للإقامة. إذا لم يكن لك مكان للإقامة في بلدة فأنت بها مسافر، ما لم تطل السفر فأنت بها مسافر، فتقصد في البلدة التي لك فيها ليس لك فيها منزل، ويفتح ربي عليك يا من قصد. حكم تمديد التكبير بعد تكبير الإمام في الصلاة في صلاة العيد، لا بأس بذلك، أنت ستكبر وهو يصلي العيد يقول الله أكبر، أنت ستقول الله أكبر. أخي شهيد بنحلم فيه أنه زعلان، إذا كان شهيدا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فممكن الشيطان يتمثل بأخيك الذي تقول إنه قتل شهيد، وتعلم أن الشهيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله، والذي يعلم ذلك هو الله، لنا أن نحكم بالظواهر. وإن كان البخاري أورد في صحيح باب لا يقال فلان شهيد، استدل البخاري لذلك بأن رجلا كان مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال، فكان لا يدع المشركين شاذا ولا فذا إلا قتلها وتبعها، تبعها وقتلها. فقال الصحابة: ما أجزأ اليوم منا كما أجزأ فلان يا رسول الله. قال: أما إنه من أهل النار. فابتال بعض الصحابة لذلك فتبعه من الغد، فرأوا بالفعل لا يدع للمشركين شاذا ولا فذا إلا تبعها، لكنه طرد طعنة فلم يصبر، فوضع رأس سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحمل على السيف حتى انتحر. قال الرسول: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. على العموم هذا رأي البخاري في المسألة، لا يقال فلان شهيد، لكن لنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. ومن ثم قال جابر: استشهد أبي يوم أحد. فليس الأمر البخاري بالمسلم له، نحن نقول بما ظهر أمامنا، كما نقول المسلم مات على الإسلام ونصلي عليه الجنازة، والكافر مات على الكفر ونصلي عليه ولا نصلي عليه، لكن هذا ظاهر بنينا على الظاهر، ما وراء ذلك يعلمه الله. إذا قال لي أحد والدي أو كلاهما: أين ستذهب؟ لم أخبره. وقال لي بعد رجال المنزل: أين ذهبت؟ ولم أخبره. هل أكون آثما؟ نعم أكون آثما، لأنك تزعج الوالدين وتقلق الوالدين. وإذا أنت من الصحابي الذي وقف طول الليل على باب أمه وأبيه حتى لا يوقظهما حتى طلع الفجر، أنت سببت لهما القلق. أربع بيت سيس البنوك شأنها واحد، كي في حالة قضاء الصلاة نقدر نصليها في أي وقت ناهي. نعم تصليها في أي وقت ناهي. السالمي يقول: سميت ابنتي يارا، وبعدين أعرف أن الاسم حرام، ما أدري ما معنى يارا ولماذا حرام، ابحث أو دعني أبحث إن شاء الله. لدي الأسماء، في أسماء مكروهة كسهام وهيام و الأسماء والناهد والأسماء هذه التي تنم عن مدلولات تقول خادشة للحياة التي تكره. لدي أربعة أطفال ولم يعمل لهم العقيقة في حينها، ليجوز أن أعمل لهم العقيقة وقد بلغ كبيرهم 22 سنة؟ نعم، وقد عقد سيرين عن نفسي على الكبار. كيف يعطي نعطي للإنسان الخنثى حقه في الميراث؟ ابني على الغالب من حاله أو على مخرج البول منه، واتصل بي أوضح لك أقوال علماء لعدم الجرح. ماذا يفعل الابن مع أبيه بحال ما حكم تسجيل الأب ببيتك عقد زواج للابن؟ أنا مش فاهم السؤال يا أم رأفت. أبوه يشاهد الأفلام عن أعطيه لموت، إذا طلبه يشاهد أفلام قبيحة لا تساعد على الإثم والأجوال. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة؟ الذي أستطيع أن أقوله أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما ختم القرآن صدق الله العظيم، وإن كنا لا شك ولا ريب أن الله صدق، من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن القول بالتبديع لا أطيقه، لا أطيقه. كان النبي على المنبر فأقبل حسن وحسين في ثوبين أحمران يتأثران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على المنبر واحتضنهما: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هاتين فلم أصبر عليهما. حكم قتل المحصنات، وتم طرد هذا الشخص من بيته لسنة ونصف، هل يتم إرجاعه مرة أخرى لبيته وأمه؟ حكم يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وتسقط شهادته بالناس إذا وصل الأمر إلى الحكام. حكم قاطع الرحم في الإسلام بالنسبة لأب قاطع الرحم لأبنائه، يعني ماذا يقطعهم أبوهم؟ هذا السؤال يوجه: ما حملك على ما صنعت أيها الأب؟ هل أتبع جماعة الدعوة أو التبليغ أم السلفية أم الإخوان أم أنصار السنة أم ماذا؟ لا تتبع أي جماعة، ترغب المسلم، المسلمون إخوانك، المطيع لله اقترب منه، البعيد عن الله ابتعد عنه، وانصحه وذكره بالله. ولم يأمرنا الله أن ننتظم في جماعة من الجماعات. هل الموت قدر محتوم على كل إنسان في وقت محدد له في لوح محفوظ؟ نعم يا أبا الحسن، هذه بدهية. قال تعالى: لكل أمة أجل، لكل أجل كتاب. عمرك يكتب وأنت في بطن أمك، ما عمره؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. من رأي في امرأة كانت تحيض وتصوم لم تكن تعلم حكم جواز الإفطار، عليه إعادة الأيام التي أفطرت التي صمتها وهي حائض. زوجته هلبت الملاك محرام الضرب في الوجه، قال الرسول عليه السلام: إذا قاتل أحدكم قال فلا يلطمن الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. أقيم في بلد الأجنبيين، وبعض الناس أصحاب شركات المنزل يقول: ادفع مقدم الوقت، ادفع كل شهر وينقص من ثمن البيت بدون فوائد، ثمن البيت ثابت. أصور المسألة: شخص مدين لشخص بمئة ألف وقتها في شهر واحد مثلا، هل يجوز له أن يأتي قبل وقت السداد ويقول له: أعطني 90 وأنا أترك لك 10؟ هذه المسألة يقال لها: ضع وتعجل، ويرى جوازها ابن عباس، وأرى رأي ابن عباس سديدا رشيدا رضي الله تعالى عنه. هذا وقد ورد فيما يشبه الباب أن كعب بن مالك كان يتقاضى كعب بن أبي حضرم دينا عليه، وكعب يقول: ما عندي. فخرج النبي على إثر ارتفاع الصوت، قال: يا كعب بن مالك، قال: يا لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هكذا. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال الآخر: كن فقده، كن سدد. هل يجوز التحدث مع الجن والتعامل معهم؟ شيء توسع فيه الناس حيث لا أدلة على هذا التوسع، إلا أن أبا هريرة كلم الجن الذي جاء يسرق الشيطان، والرسول قال: ألعنك بلعنة الله التامة. لما كان النبي يصلي بالليل فأتى الشيطان بشهاب يقذف في وجه الرسول، والنبي يقول: ألعنك بلعنة الله التامة. أما اطلع يا عفريت، أنت منين ركبتها يا عفريت؟ يقول: كانت مسافرة للقاهرة وقبلتها بنها وركبتها. كلام كله توسع وتخرص ولا دليل عليه، يضحكون على الناس بذلك. فهذا هذا شبه تخريف كبير، تخريف كبير، فلينتبه الناس لذلك. لقد قابلت شخصا من الذين يعالجون الربط، إذا تزوج شاب فتاة وجاء يقول: أنا مربوط، ويدعي أن يعالج الربط. فسألت أن أنبه على هذا المفاسد التي تحصل: تعال، كيف تعالج الرباط؟ فضحك وقال: أصدقك في الحديث. نعم أصدقني، بارك الله فيك. قال: أنا أقول للمربوع: أشتري حبة فياجرا وأضع كوب وأقدمه وأقرأ على بعض الأشياء وأقول له: اشرب بعد أن تأكل ذكر بط، وبعد ساعة اتحلت المشاكل. كله دجل، وقد يكون الدجل ضرر على الشخص. فانتبهوا لهؤلاء الدجاجلة الذين نتجوا النصب والاحتيال بالشريعة، انتبهوا. فقل الصالحون في هذا الباب. وإذا ابتليت بسحر عليك بالدعاء وعليك بالذكر. والمرأة ترقي المرأة، لا تذهب المرأة لرجل سحر يرقيها. هل منصور التي انظري إلى هذا من الأدب الشرعي أم لا؟ راجعي نفسك. يقول لي صديقة اغتصبت وتم تدريجها غصب مسيرة لسنها، وظهر أنها حامل وأنجبت ولا تعرف أب هذا الجنين، وزوجها اعترف بأن هذا الجنين له غير معرفة من حكاية فإن هذا الحكم بهذا القدر. أستجي سئلة لله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وواحتنا أولئك رفيقا. وفي ختام المجلس أذكر نفسي وإخواني بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، والإقبال على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على الدعوة إلى الله بكل ما أوتينا من قوة نصرة لهذا الدين القيم الذي لم يقبل من أحد دين إلا هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيأتبع محمد صلى الله عليه وسلم، يأتبع رسول الله، قال ربكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلم يقل أنا وحدي، فقال أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليكم بنصرة هذا الدين القيم، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن كنتم تريدون نصرة دينكم فابذلوا من جهدكم ووقتكم ومالكم وجهادكم جهدا ووقتا ومالا وجهدا لنصرة دينكم القيم، ولن يتركم الله أعمالكم. واعلموا أن الله يحفظكم إذا حفظتم دينكم ودافعتم عن دينكم. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويا شباب الإسلام، دعوا هذا اللهو والمجون والعبث والفسق، وأقبلوا على كتاب الله، أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا للدين. لا تضيعوا أوقاتكم في العبث على شاشات الهواتف وعلى شاشات الفضائيات ومتابعة لكرة القدم التي صدت من الخلق جبلا كثيرة عن طاعة الله وطاعة رسوله. لا تضيعوا حياتكم، فكل نفس ذائقة الموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.